في بلادنا تم إبداع رسوم دياعية التي تشجع وتحث جميع أفراد جيشنا وشعبنا في البلاد كلها على إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية. إن رسوم دياعية الكفاية هذه تضاعف حمية الثورة والنضال لدى أفراد جيشنا وشعبنا الذين يظهرون على الملأ روح الظفر الداعم لكوريا جوتسي والصاجية الصامدة لشعب البطل في جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي على وهي الجبهة الأمامية لمعركة 200 يوم.